الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فآيات اليوم بإذن الله عز وجل تتحدث عن أمر الله عز وجل للمؤمنين بالاستعانة بالصبر والصلاة على أداء التكاليف ومواجهة الابتلاءات. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على أمر الدنيا والآخرة بالصبر على الطاعة والبلاء والصلاة، إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات ماتوا كما يموت غيرهم، بل هم أحياء أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، كما ورد في حديث البخاري وغيره من أهل السنن، ولكن لا تشعرون، أي لا تدركون حياتهم. ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بشيء من الخوف من الأعداء والجوع القحط وقلة الطعام ونقص من الأموال بالهلاك، والأنفس بالقتل والموت والأمراض، وبنقص من الثمرات التي تنبتها الأرض بالجوائح ونحوها، وبشر الصابرين على ذلك الدائمين على الطاعة بالجنة، وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة أي بلاء من تلك المصائب قالوا إنا لله ملكا وخلقا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون، أي عائدون يوم القيامة، فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا. أولئك المتصفون بهذه الصفة عليهم صلوات، أي مغفرة وثناء من ربهم، ورحمة عظيمة تنزل عليهم، وأولئك هم المهتدون إلى الصواب وطريق الحق. ثم انتقلت السورة بعد ذلك لتصحيح وبيان بعض القواعد التي يقوم عليها الإيمان الصحيح. كان أول هذه القواعد أن الصفا والمروة شعائر من شعائر الله، لا يضرها إفساد البشر. قال جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا والمروة هما جبلان بمكة قرب الكعبة، وهما من شعائر الله، أي من معالم الشريعة الظاهرة، فمن حج أي قصد البيت لأداء نسك الحج، أو اعتمر فتلبس بالعمرة فلا جناح، أي فلا إثم عليه أن يطوف بهما بأن يسعى بينهما سبعا. ومن تطوع خيرا، أي ومن فعل المستحبات من الطاعات متطوعا بها مخلصا، فإن الله شاكر، أي شاكر له، يقبلها منه ويجازيه عليها، فإن الله شاكر عليم، عليم بمن يفعل الخير ويستحق الثواب. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لبيان حال السفهاء وكفرهم وعقوبتهم وذمهم لكتمان العلم. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، أي إن الذين يكتمون أي يخفون ما أنزلنا من البينات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى كآية الرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه، أي أظهرناه للناس في الكتاب، أي التوراة، أولئك يلعنهم الله، أي يطردهم الله ويبعدهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون، أي الملائكة والمؤمنون، بالدعاء عليهم باللعنة والطرد من رحمة الله.